وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء in وأسروا قولكم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بل لجوا في عتو ونفور وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا إن ربك هو